يبقى الحل اننا نخرجه من الايه؟ نخرجوه. ايوه في الايه الثانيه اخرجه من آل لوط الايه؟ ليه؟ ما هي العله في الاخراج؟ اضحكوا بقى. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الله، طب والتطهير؟ والتطهير ايه؟ عيب. دل على انهم ايه؟ عاشوا في النجاسة كالجعرانة اللي عايش في القذارة وفي البكابوت، ان خرج منها ما عادش، فان تطهر انت ده عيب. والدليل على ان ده لانهم هم اللي يقولوا انهم قوم ايه؟ زي احنا مثلا ما يكون في شويه شبان واصدقاء، وبعدين طرأ عليهم واحد بده يدخل في زمرة صداقتهم، وبعدين وجدوه لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصه ثانيه، يجوا يعملوا مثلا يشموا الله، يقول ايه دي؟ ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عنا، ما تبعدوا الوادي الايه؟ المتزهد ده المتقشم، ما تبعدوا عنه. لكن دي بقى السبه، هي سبه عن المزاج المنحرف. زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين؟ في الخزارة. ان طلعتوا من رفعي يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كان من الغابرين. هنا هم مجازفين. ليه؟ لأنه هيجي في آية تانية يقول، هيجي بعد كده في الآية ما كان لنا أن نعود في ملتكم مش عارف إلا أن يشاء ربي إيه شيئا، هتيجي بعدين. فأنجيناه وأهله. إذا سمعت أنجيناه يبقى من أمر واحد حصلت التعدية في إنجاء، إنما نجينا يبقى فيه إيه؟ أشياء كتير تنعمل عشان ينجو. إنما لما يكون ربنا هو اللي نجح هيعوض أعمال كتير يبقى أنجينا بس. إنما لو كان واحد يجي ينجح يقعد يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي وقلت على فلان عاونه، يبقى فيه إيه؟ فيه تكرير وفيه مضاعفة للإيه؟ للفعل. فأنجيناه وأهله. من هم أهله؟ أهم أهل النسب أم أهل التدين والتبعية؟ إن كان أهله ربنا حيستثنى منهم إلا امرأته، يبقى دليل على أنه إيه؟ أهله برضو البيت والأتباع أيضا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وعلشان ما تفتناش إنهم قوم يتطهرون، لما شعيب حييده ينصح قوموا اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياء او معملوا وعملوا وعملوا، يقول له الله يا شعيب ايه اللي جرالك؟ اصلاتك تأمرت ان نترك ما يعبد اباؤنا؟ مستعجبين ان الصلاة ايه تنهى عن الله؟ ما انتوا تعيدون الصلاة تعمل ايه؟ تؤيد؟ طب ما هم برضو قالوا لك وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لم، شوف الغباء حتى في الكلام. طب ما دام بتقول نزل عليه الذكر يبقى مين اللي نزله؟ والذكر اللي هو القران تبقى انتم معترفين به انك لمجنون، انتم اللي مجانين بقى اللي تقولوا مثل هذا الاسلوب، لان ما دام انتم قلتوا عليه الذكر وان مين اللي ايه ونزل عليه ما جابوش من عنده، يبقى لما تقولوا ان هو جاي من عنده تبقى كذابين، يبقى يعني حيثيات للحكم تضحك او تعطينا صوره عن الفكر النادر الهابط. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. إلا امرأته يعني ما دخلتش في الإنجاز، كانت من الغابرين. غبر تأتي لمعاني متعددة. غبر يعني أقام بالمكان بقي، وغبر يعني مضى، وذلك يقول لك ده الشيء ده غبر في أيامه يعني إيه؟ مضى. طب إزاي النقيض كده؟ غبر يعني بقي وغبر يعني مضى. يقول له ملتقيا، ما دام حينجي من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القرية، يبقى امراته ما طلعتش وياه، يبقى بقيت في المكان اللي حينزل فيه الايه؟ ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ بقت مع الماضين. يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ الا امراته كانت من الغابرين. ان قلت مع الباقين يعني اللي هم هيجيلهم الايه العذاب، نقول ما هو بيه لما يجي لها العذاب تبقى ايه بقى التاريخ بقى في الايه في الماضين او لا. الا امراته كانت من الغابرين. طبعا احنا